قلبي وافكاري نتمنى الراك يسعد لي ليلي يسعد لي ليلي ليلي ليلي ونهاري قلبي وافكاري نتمنى الراك يسعد لي ليلي يسعد لي ليلي ليلي ليلي ونهاري عاطف برضاك وهنيني انت امالي لحالي ومن بعدك شو